قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له لا رافع له إلا هو وإن يمسسك بخير عافية ونعمة فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. من الخير والضر أو الضر، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه ثم سار بي مليا ثم التفت إلي فقال: يا غلام. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد مضى القلم بما هو كائن، فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله تعالى لك لم يقدر عليه، فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله تعالى لك لم يقدر عليه، ولو جهدوا أن يضروك بما لم يكتب الله لك تعالى عليك ما قدروا عليه. فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وهو القاهر فوق عباده، القاهر الغالب. وهو هذا في توجيه نعم يا سيدي للعباد أن يتعلقوا بالله، لأنه هو وحده الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، هو الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات، وهو الذي يكشف الضر ويجلب النفع، كما في الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم. منك الجد. أمور كلها، هذه الآية تبين أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا من تصريف الأمور، هو الذي يجلب الخيرات ويدفع السيئات، هو الذي ينصر من يشاء من يأتي بالنصر لعباده المؤمنين ويقهر أعداءهم، فهو جل وعلا بيده تصريف الأمور كلها، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، فوجب على العباد أن يلجأوا إليهم في جميع أمورهم في وقت الشدة ووقت الرخاء. فهذا توجيه من الله عز وجل أن يلجأوا إليه في كل شيء، وأن يسألوه من فضله في جميع أمورهم، في الشدة والرخاء، في الضر والنفع، في العطاء والمنع، في جميع الأحوال، في زيادة الإيمان وغير ذلك من كل ما يجب عليهم أن يلجأوا فيه إلى الله عز وجل. نعم، في هذا توكل، حسن التوكل على الله، فالإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل ويسأل الله من فضله. نعم، أحسن الله إليكم. وهو القاهر فوق عباده، القاهر الغالب. وفي القهر زيادة معنى على القدرة، وهي منع غيره عن بلوغ المراد، وقيل هو المنفرد بالتدبير يجبر الخلق على مراده، وهو الحكيم في أمره الخبير بأعمال عباده. قوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة الآية، قال الكلبي: أتى أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أرنا من يشهد أنك رسول الله، فإنا لا نرى أحدا يصدقك، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس عندهم ذكر. فأنزل الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، فإن أجابوك وإلا قل الله، شهيد بيني وبينكم على ما أقول، ويشهد لي بالحق وعليكم بالباطل، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به،

أجدبت الأرض وأخصبتها إذا وجدتها جدبة ومخصبة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول إنهم لا يكذبونك في السر لأنهم عرفوا صدقك فيما مضى، وإنما يكذبون وحيي ويجحدون آياتي كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولقد كذبت رسل من قبلك كذبهم قومهم كما كذبتك قريش فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا بتعذيب من كذبهم. ولا مبدل لكلمات الله، لا ناقض لما حكم به، وقد حكم في كتابه بنصر أنبيائه عليهم السلام فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال إنا لننصر رسلنا، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال الحسن بن الفضل لا خلف لعدتي، ولقد جاءك من نبأ المرسلين ومن صلة كما تقول أصابنا من مطر. وإن كان كبر عليك إعراضهم أي عظم عليك وشق أن أعرض عن الإيمان بك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على الإيمان على إيمان قومه أشد الحرص، وكانوا إذا سألوا آية نعم يا سيدي أحسن الله إليكم، وكانوا إذا سألوا آية أحب أن يريهم الله تعالى ذلك طمعا في إيمانهم، فقال الله عز وجل فإن استطعمت أن تبتغي نفقا فإن استطعت أن تبتغي نفقا تطلب وتتخذ نفقا سربا في الأرض، ومنه نافقاء اليربوع وهو أحد حجريه فتذهب فيه أو حجريه وأحد نعم يا سيدي أحسن الله إليكم وهو أحد جحريه فتذهب فيه أو سلم أي درج ومصعد في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية تفعل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فآمنوا كلهم فلا تكونن من الجاهلين أي بهذا الحرف، وهو قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وأن من يكفر لسابق علم الله فيه إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعونه وينتفعون به دون من ختم الله على سمعه، والموتى يعني الكفار يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فيخزيهم بأعمالهم. قوله عز وجل وقالوا يعني رؤساء قريش لولا هل نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ما عليهم في إنزالها. قوله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، قيد الطيران بالجناح تأكيدا كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي، إلا أمم أمثالكم، قال مجاهد أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، يريد أن كل جنس من الحيوان أمة، فالطير أمة والهوام أمة والذباب أمة والسباع أمة تعرف بأسمائها مثل بني آدم، يعرفون بأسمائهم، يقال الإنس والناس، وقيل أمم أمثالكم يفقه بعضهم عن بعض، وقيل أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث، وقال عطاء أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة، قال ابن قتيبة أمم أمثالكم في الغذاء وابتقاء الرزق وتوقي المهالك، ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، قال ابن عباس والضحاك حشرها موتها، وقال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيقتص للجماء من القرناء، ثم يقول كوني ترابا، فحينئذ يتمنى الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من القرناء. قوله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به في الظلمات في ضلالات الكفر، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، هو الإسلام. قوله تعالى قل أرأيتكم هل أرأيتم، والكاف فيه للتأكيد. وقال الفراء رحمه الله العرب تقول أرأيتك وهم يريدون أخبرنا، كما يقول أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل أي أخبرني. وقرأ أهل المدينة أريتكم وأريتم وأريت بتلين الهمزة الثانية والكسائي بحذفها. قال ابن عباس قل يا أيها النبي لهؤلاء المشركين أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قبل الموت أو أتتكم الساعة يعني يوم القيامة غير الله تدعون في صرف العذاب عنكم إن كنتم صادقين. وأراد أن الكفار يدعون الله في أحوال الاضطرار كما أخبر الله عنهم، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ثم قال بل إياه تدعون أي تدعون الله ولا تدعون غيره فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قيد الإجابة بالمشيئة والأمور كلها بمشيئته، وتنسون وتتركون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخر ثاني قيد الإجابة، قيد الإجابة مرة ثانية يا شيخ ناصر. حاضر يا سيدي. ثم قال بل إياه تدعون أي تدعون الله ولا تدعون غيره فيكشف ما... نعم يا سيدي. نعم انقطع من عند قيد. حاضر يا سيدي. قيد الإجابة قيد بالمشيئة والأمور كلها بمشيئته. قل صحيح يا سيدي. انقطع الصوت مرة ثانية. قيد الإجابة بالمشيئة. حاضر يا سيدي. قيد الإجابة بالمشيئة والأمور كلها بمشيئته. نعم. نعم أحسن الله إليكم. وتنسون وتتركون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء بالشدة والجوع والضراء المرض والزمان لعلهم يتضرعون أي يتوبون ويخضعون. والتضرع السؤال بالتذلل. فلولا فهلا إذ جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا آمنوا فيكشف عنهم أخبر الله عز وجل فيكشف عنهم أخبر الله عز وجل أنه قد أرسل إلى قوم بلغ من القسوة إلى أنهم أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم يخضعوا ولم يتضرعوا. فذلك قوله ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما وعظوا وأمروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قرأ أبو جعفر فتحنا بالتشديد في كل القرآن، وقرأ ابن عامر كذلك إذا كان عقيبه جمعا، والباقون بالتخفيف. وهذا فتح استدراج ومكر أي بدلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وهذا فرح بطر مثل فرح قارون بما أصاب من الدنيا. أخذناهم بغتة فجأة آمنا ما كانوا وأعجب ما كانت الدنيا إليهم فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. وقال أبو عبيدة المبلس النادم الحزين، وأصل الإبلاس الإطراق من الحزن والندم. روى عقبة بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به الآية فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي آخرهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي آخرهم الذين بدبرهم نعم يا سيدي أحسن الله إليكم، آخرهم الذين بدبرهم، يقال دبر فلان القوم يدبرهم دبرا. دبر فلان القوم. حاضر يا سيدي أحسن الله إليكم، دبر فلان القوم يدبرهم دبرا ودبورا إن كان آخرهم لا يدبرهم بالتخفيف، يدبرهم دبرا ودبورا. حاضر يا سيدي، يدبرهم نعم يا سيدي، يدبرهم دبرا ودبورا إذا نعم. واضح يا سيدي الصوت؟ واضح. إذا كان آخرهم، إذا كان آخرهم، ومعناه أنهم استؤسلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقيا. والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم لأنه نعمة على رسله، فذكر الحمد لله تعليما لهم ولمن آمن بهم أن يحمدوا الله على كفايته شر الظالمين، وليحمد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربهم إذا أهلك المكذبين. قوله تعالى قل أرأيتم، نسأل الله أن يهلك اليهود وأن يقطع دابرهم وأن يشفي بذلك صدور قوم المؤمنين. آمين يا رب. آمين. نعم، بيان أن قوله تعالى نعم يا سيدي، قوله تعالى قل أرأيتم أيها المشركون إن أخذ الله سمعكم حتى لا تسمعوا شيئا أصلا، وأبصاركم حتى لا تبصروا شيئا أصلا، وختم على قلوبكم حتى لا تفقهوا شيئا ولا تعرفوا من أمور الدنيا شيئا، من إله غير الله يأتيكم به، ولم يقل بها مع أنه ذكر أشياء، قيل معناه يأتيكم بما أخذ منكم أو أخذ منكم، وقيل الكناية ترجع إلى السمع الذي ذكر أولا ويندرج غيره تحته، كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، فالهاء راجعة إلى الله، ورضي رسول الله رسوله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم يندرج في رضا الله تعالى. انظر كيف نصرف الآيات، أي نبين لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة، ثم هم يصدفون يعرضون عنها مكذبين. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو جهرة معاينة ترونه عند نزوله، قال ابن عباس هذه الآية يعني تبين أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك، لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف إلا له، فالظلم سبب للعقوبة والهلاك، وأن الله سبحانه وتعالى محمود على قطع دابر الظالمين، وهو سبحانه وتعالى محمود على كل شيء، على جلب النعم ودفع النقم وإهلاك الظالمين، فإن ذلك من تمام عدله ورحمته سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذا نكال لهؤلاء الظالمين الذين ظلموا وعتوا وعاثوا في الأرض فسادا، فيؤخرهم، ثم إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذه بشارة للمؤمنين أن الظلم لا يدوم وأن عاقبته إلى الزوال، وأن الله عز وجل ينتقم منهم عاجلا أو آجلا. نعم أحسن الله إليكم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو جهرة معاينة ترونه عند نزوله، قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ليلا أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون المشركون. قوله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح العمل فلا خوف عليهم حين يخاف أهل النار ولا هم يحزنون إذا حزنوا،

لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا؟ قوله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم في عبادة الأوثان وطرد الفقراء قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى. قل إني على بينة، أي على بيان وبصيرة وبرهان من ربي، وكذبتم به، أي ما جئت به، ما عندي ما تستعجلون به. قيل أراد به استعجالهم بالعذاب، كانوا يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. إن كان هذا هو الحق من عندك يا سيدي حاضر، أحسن الله إليكم. كانوا يقولون يعني المفروض لو أن لهم عقول يميزون بها أن يقولوا لو كان هذا هو الحق من عندك آمنا، إن كان يعني هذا هو الحق آمنا به، مش إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا تعنت وتكبر واستكبار. نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم. كانوا يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة الآية، وقيل أراد به القيامة. قال الله: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، إن الحكم إلا لله يقص الحق. وقرأ الآخرون: يقضي بسكون القاف والضاد مكسورة. نعم يقضي، وقرأ الآخرون يقضي. نعم بالضاد، يقضي بالضاد يعني. نعم يا سيدي، بسكون القاف والضاد مكسورة، من قضيت، أي يحكم بالحق بدليل أنه قال وهو خير الفاصلين، والفصل يكون في القضاء، وإنما حذف الياء لاستثقال الألف واللام كقوله تعالى صال الجحيم ونحوها، ولم يقل بالحق لأن الحق صفة المصدر، كأنه قال يقضي القضاء الحق. قل لو أن عندي وبيدي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، أي فرغ من العذاب أي فرغ من العذاب وأهلكتم. نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم، أي لعجلته حتى أتخلص منكم، والله أعلم بالظالمين. قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب خزائنه جمع مفتح، واختلفوا في مفاتح الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله، ولا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. وقال الضحاك ومقاتل: مفاتح الغيب خزائن الأرض. وعلم نزول العذاب. وقال عطاء: ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل: انقضاء الآجال. وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم. وقيل: هي ما لم يكن بعد أن يكون أم لا يكون، وما يكون كيف يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب، ويعلم ما في البر والبحر. قال مجاهد: البر المفاوز والقفاز، والبحر القرى والأمصار. والقفار المفاوز. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. البر المفاوز والقفار، والبحر القرى والأمصار، لا يحدث فيهما شيء إلا يعلمه. وقيل: هو البر والبحر المعروف، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يريد ساقطة وثابتة، يعني يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه. وقيل: يعلم كم انقلبت ظهرا لبطن إلى أن سقطت على الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض. قيل: هو الحب المعروف في بطون الأرض. وقيل: هو تحت الصخرة التي في أسفل الأرض الأراضين.

ما لا يكون أبدا، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وما لا يدوم، فلما رأى القمر بازغا طالعا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي، وقيل لئن لم يثبتني ربي على الهدى، ليس أنه لم يكن مهتديا. والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان، لأكونن من القوم الضالين، أي عن الهدى. فلما رأى الشمس بازغة طالعة قال هذا ربي هذا أكبر، أي أكبر من الكوكب والقمر، ولم يقل هذه مع أن الشمس مؤنثة لأنه أراد هذا الطالع، أو رده إلى المعنى وهو الضياء والنور لأنه رآه أضوأ من النجوم والقمر. فلما أفلت غربت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، أي خاصمه وجادله قومه في دينه، قال أتحاجوني في الله؟ لا يا شيخ ناصر، لا شك أن هذا من باب التنزل مع الخصم، يعني يتنزل معهم حتى تقوم الحجة عليهم، فلهذا قال لهم هلوم ننظر هل يستحق هذا الذي تعبدونه الربوبية، وهل يقوم لنا دليل على ذلك. فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان، ولذلك لما غاب قال لا أحب الآفلين، أي الذي يغيب ويختفي عبده، فإن المعبود لا بد يكون قائما به من عبده ومدبرا له في جهون. أما هذا يمضي ويذهب ويغيب، فهل يستحق أن يكون إلها ويعبد من دون الله؟ هذا سفه، وهذا من باب التنزل مع الخصم. نعم، أحسن يعني الله. هو يعلم إليكم. أن اليقين أنه ليس بإله ولا يستحق أن يكون إله، ولكن تنزل معهم في الكلام حتى يصل وبهم إلى إثبات أن الذي يجب أن يعبد هو الإله الذي خلق هذه المخلوقات جميعا، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء بعدها إيش قال في النهاية؟ نعم، حاضر يا سيدي. إني وجهت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم، أحسن الله إليكم. فلما رأى الشمس بازغة طالعة قال هذا ربي هذا أكبر، نعم، أي أكبر من الكوكب القمر. نعم، قرأنا هذا سيدي. نعم، وحاجه قومه، أي خاصمه وجادله قومه في دينه، قال أتحاجوني في الله، يقول أتجادلونني في توحيد الله وقد هدان للتوحيد والحق، ولا أخاف ما تشركون به، وذلك أنهم قالوا له احذر الأصنام فإننا نخاف أن تمسك بسوء من خبل أو جنون لعيبك إياها، فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وليس هذا باستثناء من الأول، بل هو استثناء منقطع، معناه لكن إن يشاء ربي شيئا أي سوء، إن يشاء ربي شيئا أي سوء فيكون ما شاء. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علمه بكل شيء، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، يعني الأصنام، وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا حجة وبرهانا، وهو القاهر القادر على كل شيء، فأي الفريقين أحق أولى بالأمن، أنا وأهل ديني أم أنتم إن كنتم تعلمون؟ فقال الله تعالى قاضيا بينهما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله عز وجل: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه حتى خصمهم وغلبهم بالحجة، نرفع درجات من نشاء بالعلم. قرأ أهل الكوفة ويعقوب درجات بالتنوين ها هنا، وفي سورة يوسف درجات بالتنوين ها هنا وفي سورة يوسف، أي نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل، كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى وحاج قومه في التوحيد. إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا ووفقنا وأرشدنا، ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم، ومن ذريته، أي من ذرية نوح عليه السلام، ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوط، ولم يكونا من ذرية إبراهيم. داود هو داود بن إيشا أيشا، وسليمان يعني ابنه، وأيوب وهو أيوب ابن آموس ابن رازح ابن روم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويوسف هو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وموسى وهو موسى بن عمران ابن يصهر ابن فاهث ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهارون هو أخو موسى أكبر منه بسنة. وكذلك أي كما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا درجته ووهبنا له أولادا أنبياء أتقياء، كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم، وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم. وزكريا هو زكريا بن آذن، ويحيى وهو ابنه، وعيسى وهو ابن مريم بنت عمران، وإلياس واختلفوا فيه، قال ابن مسعود رضي الله عنه هو إدريس وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل، وصحيح أنه غيره لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح، وإدريس جد أبي نوح، وهو إلياس ابن بشير ابن فينحاس ابن عيزار ابن هارون ابن عمران، كل من الصالحين. وإسماعيل وهو ولد إبراهيم، واليسع وهو ابن أخطوب ابن العجوز، وقرأ حمزة والكسائي واليسع بتشديد والليسع بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي صاد، ويونس وهو يونس بن متى، ولوط وهو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم، وكلا فضلنا على العالمين أي عالم زمانهم. ومن آبائهم من فيه للتبعيد، لأن آباء بعضهم كانوا مشركين، وذرياتهم أي ومن ذرياتهم، وأراد بعضهم لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد، وكان في ذرية بعضهم من كان كافرا، وإخوانهم واجتبيناهم اخترناهم واصطفيناهم وهديناهم أرشدناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله دين الله يهدي به يرشد به من يشاء من عباده ولو أشركوا، أي هؤلاء الذين سميناهم، لحبط لبطل وذهب عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، أي الكتاب الكتب المنزلة عليهم، والحكم يعني العلم والفقه والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني الأنصار وأهل المدينة، قاله ابن عباس ومجاهد، وقال قتادة: فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم الله هاهنا. وقال أبو رجاء العطاردي معنى: فإن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله أي هداهم الله، فبهداهم فبسنتهم وسيرتهم اقتده، الهاء فيها هاء الوقف، وحذف حمزة والكسائي ويعقوب الهاء في الوصل والباقون بإثباتها وصلا ووقفا، وقرأ ابن عامر اقتده بإشباع الهاء كسرا اقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو ما هو إلا ذكرى، أي تذكرة وموعظة للعالمين،

لو تراهم في هذه الحال لرأيت عجبا، اليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، تتعظمون عن الإيمان بالقرآن ولا تصدقونه، ولقد جئتمونا فرادا، هذا خبر من الله أنه يقول للكفار يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادا وحدانا لا محالة، لا مال معكم ولا زوج ولا ولد ولا خدم، وفرادا جمع فردان مثل سكران وفردان مثل سكران وسكارا سكارا وكسلان وكسالا، وقرأ الأعرج فردا بغير ألف مثل سكرا، كما خلقناكم أول مرة عراتا حفاتا غرلا، وتركتم وخلفتم ما خولناكم أعطيناكم في الأموال والأولاد والخدم وراء ظهوركم في الدنيا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاءهم عنده، لقد تقطع بينكم. قرأ أهل المدينة والكسائي وحفص عن عاصم بنصب النون على معنى لقد تقطع ما بينكم من الوصل، أو تقطع الأمر بينكم برفع النون، أي لقد تقطع وصلكم، وذلك مثل قوله وتقطعت بهم الأسباب أي الوصلات، والبين من الأضاد يكون وصلا ويكون هجرا، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، قوله عز وجل إن الله فارق الحب والنوى. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، حاضر. جزاك الله خيرا وبارك الله في مشايخنا، مشايخنا الشيخ أسامة وشيخ مشايخنا جميعا الذين حضروا معنا هذا المجلس، وبارك الله في الإخوة الحضور جميعا، ونسأل الله عز وجل الله يحفظكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آمين آمين. وإياكم موعدنا الصباح يا مولانا، موعدنا الآن لا هو في رمضان بعد الظهر الساعة 1:30، ولكن اليوم عشان صلاة الجمعة أخرناها إلى الساعة 2 بعد 2 يعني. تمام إن شاء الله إن شاء الله. أنا حاولت الدخول على صفحة القناة الساعة 8:30 تقريبا يعني لم أستطع الدخول يعني. لا رددت العيب عندي. لا في رمضان إن شاء الله يوميا 1:30 توقيت مكة يعني الثانية إن شاء الله، إن شاء الله نشرف بذلك بإذن الله. 1:30 توقيت مكة مش كده يا سيدي؟ أي 1:30 توقيت مكة. الشيخ أسامة بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وحيا الله الشيخ العزي حفظه الله وبارك الله فيه وكل من حضر من مشايخنا بارك الله فيهم ونفع الله بهم وجزاكم الله خيرا، ونلتقي غدا إن شاء الله في 1:30 بتوقيت مكة. إن شاء الله.